الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة من غير وقت لمريم أثمرت ثمرا هي إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. ومن ينظر إلى الفاروق لما دعا الخل الوفية يجدها صبغة ما كان فيها نزاع لم يجد صدقا جنيا. لقد نادى بسارية نداء وكان طاريق سارية قصية فأسمعه النداء على ابتعاد كأنهما على جبل سوية. يا الجمع الطيب الكريم أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء القرآني الكريم. وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذا اللقاء القرآني تكريما ووداعا للأمة الراحلة الكريمة بعد انقضاء حياتها. وما أجمل أن يكون تكريم الإنسان بعد موته بالقرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيها الجمع الطيب الكريم الآن نعيش مع حسن الصوت دقة الأداء روعة وجمال التلاوة نعيش مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير ذاك القارئ الكريم الذي جعل لنفسه آداء خاصا مميزا لذاته لتلتف القلوب المحبة حول صوته أمير النغم في فن وتجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. تفضل مشكورة. أسأل ربي لقارئنا التوفيق والقبول وأسأل ربي أن يبلغ ثواب القراءة ونور التلاوة إلى روح الراحلة الكريمة. فليتفضل قارئنا مشكورة. فلان، ربنا يحفظك ويحافظ عليه. فإن أعرضوا فما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وكذلك صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. صراط الله صراط الله صراط الله له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير صراط الله له ما في السماوات وما في له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض ألا صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لو ما في السماوات وما في الأرض إنا جعلناه قرآنا عربيا الذي جعل لكم الأرض مهادا الذي جعل لكم الأرض مهادا الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل الذي جعل لكم الأرض مهادا الذي خلق الأزواج كلها والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستروا على ثم تذكروا نعمة ربكم لتستووا على ظهوره يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم وبعد أيها الجمع الطيب الكريم ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة التي كانت لما تيسر من أواخر سورة سورة وأوائل سورة الزخرف، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن العلم الإذاعي الكبير والمقيم ببهنباي مركز زقازيق بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الكريم تكريما وداعا للأمة الراحلة الكريمة. نقلناها لحضراتكم من الهندسة الصوتية والإذاعية المتميزة لصاحبها المهندس علي حفني المقيم بمدينة الإبراهيمية. نقلناها لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى الذهبية الحديثة إدارة الحاج إبراهيم الددموني السيد علي المقيم بمدينة الإبراهيمية بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى إدارة الحاج عبد المنعم جبالله المقيم بالحلوات مركز الإبراهيمية الخدمات الفندقية المتميزة إدارة أولاد السعيد المقيمين بمدينة الإبراهيمية. أيها السادة، مواصلة لفقرات هذا المحفل القرآني الكريم تكريما للأمة الراحلة الكريمة، نسعد بكلمة العلم والعلماء.